بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نلتقي مع إخواننا وأحبتنا في درس جديد من دروس الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبلغنا أو بلغ بنا الكلام إلى الحديث عن الإيمان وأركانه، عن الإيمان وأركانه، وأنهينا ما يتعلق بهذه الأركان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل على هذه الأركان، والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذا قال المؤلف رحمه الله: والدليل على هذه الأركان. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى وفيا بما عاهدنا عليه، وهو الاستدلال لكل مسألة بما ورد في الكتاب وفي السنة. واستدل لهذه الأركان وعلى ثبوتها وأهميتها بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخره. فهذه الآية الكريمة اشتملت على خمسة أركان، اشتملت على خمسة أركان. أولها الإيمان بالله، ثانيها باليوم الآخر، ثالثها الإيمان بالملائكة، ثم بالكتاب، ثم بالنبيين. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم. والبر كما عرفه أهل العلم هو اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير، هو اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير. إذن فليس البر في التوجه إلى جهة المشرق والمغرب، فهذا لا يدل على المقصود. مجرد الاتجاه إلى المشرق والمغرب ليس هو عين البر، ليس هو عين البر، ولكن البر الحقيقية، لأن لكن هنا حرف استدراك، وحرف الاستدراك يأتي لنفي ما قد يتوهم ثبوته أو لإثبات ما قد يتوهم نفيه، ما قد يتوهم نفيه. إذن هنا أداة الاستدراك جاءت لنفي ما قد يتوهم ثبوته وإثبات غيره. إذن فنفت توهم أن البر هو قصد، والقصد والتوجه إلى بيت المشرق إلى جهة المشرق والمغرب، ولكن البر الحقيقية والثابت فيه أن البر هو من آمن بالله، هو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه هي أنواع البر. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. من اتصف بهذه الآية أي آمن بالله وآمن باليوم الآخر وآمن بالملائكة وآمن بالكتاب وآمن بالنبيين فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير. ويقول أيضا سفيان الثوري كما حكى ذلك ابن كثير ونقله في تفسيره، قال: هذه أنواع البر كلها، هذه أنواع البر كلها. إذن قال ليس البر، والبر هنا خبر مقدم، خبر مقدم وخبر ليس، وليس كما يعلم أخواننا هي تعمل عمل كان فتحتاج إلى خبر وتحتاج إلى اسم. واسمها هو أن وما دخلت عليه من الفعل، اسمها هو أن وما دخلت عليه من الفعل، فإنه يؤول بمصدر ينزل منزلة أو يكون هو اسم ليس. كأن الكلام ليس البر، ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فهذا على نصب البر. وأما على الرفع فإن أن وما دخلت عليه تكون هي الخبر، ليس البر تولية وجوهكم، لأنه كما قلت أن وما دخلت عليه تكون في تأويل المصدر وتعرب بحسب العوامل وبحسب الموقع. فأن هذه هي حرف مصدر وتؤول دائما مع الفعل، وهذا المصدر يعرب دائما بحسب العوامل الداخلة عليه، بحسب العوامل الداخلة عليه. فأن حرف نصب ومصدر وتؤول بالفعل. ولذلك يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أن والوصف، وذاك أن والفعل صرفا وكي بما ضار على اللام قفا، وذاك أن والفعل صرفا، وذاك أن والوصل فعل صرفا وكي بما ضار على اللام قفا. إذن فأن من الموصولات الحرفية التي تؤول مع فعلها بمصدر يعرب بحسب العوامل. إذن فعلى نصب البر يكون أن وما دخلت عليه هو اسم ليس مؤخر، وعلى رفع البر ليس البر سيكون أن وما دخلت عليه في محل نصب، أن وما دخلت عليه خبر ليس، ليس البر تولية وجوهكم، تولية وجوهكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الآية السابقة، استدل المصنف رحمه الله تعالى بالآية السابقة لخمسة أركان، وبقي عليه واحدة وهو وبقي عليه ركن واحد وهو دليل القدر، فأورد هذه الآية التي استدل بها على القدر، فقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي ما من شيء من المخلوقات سواء كان علويا أو سفليا إلا وخلق بتقدير سابق، إلا وخلق بتقدير سابق، وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ، وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ. إذن فالله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ما هو كائن وما كتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى مبينا لهذا الأمر: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لكن هذه الآية قد تشكل على ما قلناه سابقا بأن القدر سبق الخلق، ولذلك يخرجون هذه الآية بتخريجات منها ومن أحسنها أن الترتيب هنا للترتيب الذكري لا المعنوي، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أن التقدير أي أن الخلق ليس هو الأول ثم أتى بعده التقدير كما تفيده الفاء، لا، ولكن المراد بالترتيب هنا الترتيب الذكري، أي أن جاء هذا الأمر مرتبا في الذكر، وإلا فالترتيب المعنوي مفاده أن التقدير هو الأول ثم بعد ذلك يأتي الخلق، وكأن الآية فيها وقدر كل شيء تقديرا، وقدر كل شيء تقديرا وخلقه. إذن فقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالمراد بالترتيب هنا الترتيب الذكري لا المعنوي. وهناك من قال بأن التقدير هنا المقصود به التسوية، فقدره تقديرا أي فسواه تسوية، وهذا يشهد له قوله تعالى الذي خلق فسوى. وهذا ما رجحه العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن المقصود بالتقدير هنا هو التسوية، إذن فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بتقدير، وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ بوقته وقدره وجميع ما اشتمل عليه من الصفات. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وعن طاووس رحمه الله تعالى أيضا قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. إذن فهذه الآية الكريمة يستدل بها على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. إذن فهذه الآية الكريمة يستدل بها كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى على إثبات قدر الله السابق على الخلق كما بينا. إذن فقدر الله سبحانه وتعالى سابق، أي تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء سابق على الخلق، بحيث إن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. إذن فالآية الكريمة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يستدل بها على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، أي قبل خلقها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة وهي الإحسان. قال: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد. الإحسان ركن واحد، والإحسان ينقسم إلى قسمين. إحسان في عبادة الخالق وهو المراد هنا، وإحسان في حقوق الخلق وهذا النوع الثاني ينقسم إلى قسمين. إحسان واجب وإحسان مستحب. فالإحسان الواجب هو أن تقوم بالحقوق الواجبة على أكمل وجه، كبر الوالدين وصلة الأرحام، ويدخل كذلك فيه الإحسان إلى البهائم كما ورد في الحديث: إن الله كتب الإحسان، أي أمر بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والإحسان أيضا هنا إلى الأشياء، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. إذن فالإحسان إلى الخلق ينقسم إلى إحسان واجب، وهو القيام بالحقوق التي أوجبها عليك الشرع تجاه من أمرك بالإحسان إليهم كالوالدين وكالبهائم أثناء القتل وأثناء الذبح، كما قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والنوع الثاني وهو الإحسان المستحب، وما زاد على الواجب، وهو ما زاد على الواجب، وذلك كأن يبذل الإنسان النفع البدنية أو المالية أو العلمية لإخوانه ومن احتاج إلى مساعدته، فهذا كله داخل في باب الإحسان، في باب الإحسان. بل وأجلها هو الإحسان إلى من أساء إليك، أجل أنواع الإحسان إلى الخلق الإحسان إلى من أساء إليك، كما قال ربنا عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن فالإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان إلى الخالق، إحسان في عبادة الخالق وهو المراد هنا، وإحسان في حقوق الخلق، وهو نوعان: منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ثم فسره وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقلنا بأن هذا يدخل في الشق الأول، وهو الإحسان في عبادة الخالق، في عبادة الخالق، وهو الذي فسره بقوله: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن فالإحسان هنا دائر بين مقامين: مقام المراقبة ومقام المشاهدة، مقام المراقبة ومقام المشاهدة. أما مقام المراقبة فهو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، أي تقوم بعبادة ربك عز وجل، سواء كانت هذه العبادة بدنية أو مالية، على أكمل وجه، كأن الله سبحانه كأنك تنظر إلى الله، كأنك ترى الله عز وجل وتشاهده رأي العين. وهذه المراقبة، أي مراقبة الله عز وجل، تبعث على أمرين، أو باعثة على أمرين، هي باعثة على أمرين. الأمر الأول وهو أنها تكون باعثة على الإخلاص، فمن استشعر رقابة الله عز وجل عليه واستشعر مشاهدة الله سبحانه وتعالى هو لربه، فهذا يكون باعثا على أن يخلص في هذه العبادة لله عز وجل، فلا يعبده رياء ولا سمعة ولا مدحا، فلا يعبده رياء ولا سمعة ولا مدحا، وهذه هي من أعلى المقامات. ويليها في المرتبة الثانية مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقبل ذلك قلنا بأن مقام المراقبة يبعث على أمرين: الأول الإخلاص، والثاني إتقان العبادة، والثاني إتقان العبادة. والمقام الثاني وهو مقام المشاهدة، وذلك في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تستشعر مشاهدة الله عز وجل لك، أن تستشعر مشاهدة الله عز وجل لك، وهذا مقام، وهو أدنى من المقام الأول، وهو أدنى من المقام الأول. إذن فالإحسان على هذا يكون هو أعلى المراتب، يكون هو أعلى المراتب، وهو كما قلت دائر بين مقامي المراقبة وهو أعلى المقامات، ومقام المشاهدة، ومقام المشاهدة. وعليه فإن فتكون هذه المرتبة، وهي مرتبة الإحسان، هي من أضيق المراتب الثلاثة، هي من أضيق المراتب الثلاثة، لأن من أحسن في عبادة الله عز وجل وأحسن في حقوق الخلق فهذا من عباد الله الخلص، فهذا من عباد الله الخلص. ولذلك يقول العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان قال: إذا تحقق الإحسان تحقق الإيمان والإسلام. إذا تحقق الإحسان تحقق الإيمان والإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. فكل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. واستدل لهذه المرتبة أيضا، وهي مرتبة الإحسان المرتبة الثالثة، بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله إن الله مع الذين اتقوا أي معهم. ومعية الله عز وجل لخلقه تنقسم إلى قسمين كما ذكر أهل العلم: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي التي تكون لجميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم. وأما المعية الخاصة فإنها تكون مقيدة إما بوصف وإما بشخص. المعية الخاصة لا تكون لجميع الخلائق، وإنما تكون مقيدة، أي تكون لصنف معين. إذن فالمعية الخاصة تكون مقيدة بوصف أو بشخص. فمثال تقييدها بالوصف كما في هذه الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي مع الذين اتصفوا بصفة التقوى واتصفوا بصفة الإحسان. فهذه المعية هي معية خاصة، وهي مقيدة بهذين الوصفين، لأن الله سبحانه وتعالى يحبهما ويحب أهلهما، أي يحب أهل التقوى ويحب أهل الإحسان. وأما المعية المقيدة بشخص فمثالها قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. وكقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، أي مع شخصكما، مع شخصكما. فهذه المعية مقيدة بشخصهما، وهي طبعا هذه المعية هي من أحسن المراتب، من أحسن هذه المراتب. فأعلاها المعية المقيدة بالشخص، ثم يليها المعية المقيدة بالوصف، ثم يليها المعية العامة. وهل هذه المعية تحمل على حقيقتها أم هي مؤولة؟ هل هذه المعية تحمل على حقيقتها أم هي مؤولة؟ فمن ذهب أكثر أهل السلف، أو ذهب أكثر أهل العلم، أن المقصود بالمعية هنا، المقصود بها هي معية النصر والتأييد والتسديد. وعليه فتفسير المعية بهذا التفسير هو تفسير باللازم، هو تفسير باللازم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المعية هنا على حقيقتها لا تفسر بالتأييد والنصرة، لأن هذا صرف اللفظ عن مراده الذي وضع له، فهذا بحسب الاصطلاح يسمى تأويلا. والأصل في تفسير صفات الله سبحانه وتعالى، الأصل في تفسيرها وأن تحمل على حقيقتها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بأن المعية هنا على حقيقتها، لكن ليست كمعية الإنسان للإنسان. فمعيته عز وجل كما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية: معيته ثابتة له وهو في علوه. فليس معنى أنه معنا معنا بذاته، لأن السلف لما فسروا المعية بالتأييد والنصرة فروا من أشياء منها كيف يكون الله معنا ونحن ندخل إلى الكنيف مثلا ونكون في بعض الأماكن التي لا تليق به عز وجل. ولذلك حملوا المعية هنا على معية التأييد والنصرة، المقصود بها النصرة والتأييد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال نعم هو معنا، ولكن هذه المعية لا تستلزم أن يكون معنا بذاته، فهو سبحانه وتعالى مستعل على خلقه، فهو تعالى مستعل على خلقه، فهو عال، ورغم ذلك فهو معنا. كما نقول مثلا سرنا والقمر معنا، ليس معنى أن القمر بذاته معنا، لا. إذن فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حمل المعية هنا على حقيقتها، وهذا أولى وأسلم. لماذا؟ لأن الأصل في اللفظ هو حمل صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها وعدم تأويلها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ثم استدل لذلك أيضا بآية ثانية وهي قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، فالله سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أمر الله عز وجل نبيه بأن يتوكل عليه في جميع أموره. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب ورحيم بالمؤمنين. الذي يراك حين تقوم، أي الذي يراك أثناء قيامك للصلاة، الذي يراك حين تقوم أي حين تقوم لصلاتك، وتقلبك في الساجدين أي يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين أي مع المصلين. والمراد بالتقلب هنا الركوع والسجود، التقلب في الركوع والسجود والقيام، فهو معك سبحانه وتعالى يسمع ويرى. لذلك ختم هذه الآية بقوله إنه هو السميع العليم، أي يسمع لكلامك ويعلم بحالك، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى أيضا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآية أيضا ساقها المؤلف رحمه الله تعالى دليلا على الإحسان، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وما تكون في شأن أي في عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو من كتاب الله عز وجل، ولا تعملون أي أنت وأمتك من عمل، إلا كنا عليكم شهودا أي مشاهدين، أي مشاهدين لكم، مراقبين لأعمالكم، سامعين لأقوالكم، إذ تفيضون فيه أي إذ تأخذون في ذلك العمل. إذن فالله سبحانه وتعالى محيط بنا، يعلم أحوالنا ويعلم ما يجول بخواطرنا، يا كما قال الشاعر يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في ضمائرنا ويسمع ما نتكلم به وما يجول في خواطرنا. فالله سبحانه وتعالى يعلم أحوالنا كلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يذكرون الله سبحانه وتعالى بصوت عال قال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون قريبا مجيبا، وإنما تدعون قريبا مجيبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ومنها قوله تعالى وما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وكقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعلى المسلم أن يبلغ بعبادته هذه المرتبة العالية، لأن هذه المرتبة هي مرتبة الصديقين ومرتبة الصالحين ومرتبة الخلص من الطائعين. لذلك قسم أهل العلم العبادة التي يأتي بها المسلم ويأتي بها العبد إلى ثلاثة، فهناك عبادة يكون مستوفى فيها الأركان والشروط، فهذه العبادة تبرأ بها ذمة صاحبها، وهي أدنى المراتب. يليها مرتبة المشاهدة، وهو أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتستشعر مشاهدته لك. يليها في المرتبة الثالثة، وهي أعلى المراتب، أن تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك. فنسأله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يعصمنا من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نسأله جل في علاه أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستسمح الإخوة.